اليوم هذه لغة المسميات. المسميات وضعت للتعريف، المسميات مبادئ، المبادئ من تتحول إلى فرد مسميات منفصلة عن المبدأ راح يكون الأمر خطير. وبالفعل اليوم أكو نفرة من قبل الشباب مبتعدين. ليش؟ لأنه المساجد خضعت للمسميات. بتلاحظ هذا المسجد فلاني وهذا المسجد فلاني وهذه الحسينية فلانية وهذه الحسينية فلانية. الله يحفظ كل حسينياتنا ومساجدنا ويبعدنا عن هذا اللون. بتلاحظ وهذا الموضوع بعيد كل البعد عن ثقافة القرآن وبعيد كل البعد عن ثقافة الفقه والفقهاء. هذه التسميات وهذه الجهتيات والتسميم المتبنى صدقني هو الذي جعل الناس اليوم طرائق قددا. ليش؟ لأنه خرجوا عن منطوق القرآن، خرجوا عن سمة القرآن، خرجوا عن هدف القرآن. لكن من ترجع إلى القرآن الكريم، القرآن يقول لك لا تتبنى هذا اللون أبدا، دائما أنت صب إلى الوحدة، تمسك برافد الوحدة وثقف الناس على التوحد. ليش؟ لأن التوحد أصل عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله. من يجتمع الناس تحت لا إله إلا الله، هذا الاجتماع راح يعود على المجتمع بكم هائل من المنفعة. اليوم كلما صورنا الأمة إلى الآخر تصويرا نافعا، تصويرا جيدا، تصويرا يحمل شيء من المركزية، تشعر الناس هذه الأمة عندها مركزية. مو كل يغني على ليلاه ويتصرف بدون مسؤولية وبدون وعي. وتفضل اليوم الخطاب الإسلامي، الخطاب الديني وين وصل؟ وصل إلى مراحل متهافتة أحيانا. وحقك الإنسان المسؤول واللي يمتلك شيء من العلم والمعرفة من يباوع إلى مستوى السخافة الموجودة، بعض السخافة الموجودة في مواريثنا حقيقة تخاف على الأجيال أن تقرأها. يعني هذا من يجي يقرأها، هذه البنية من تيجي تقرأ هذا التسفيه إلها، هي سفيهة، هي ناقصة، هي ما عدا عقل، هي حبل من حبائل الشيطان، هي هي هي هي. شنو النظرة اللي تأخذها على هذا الدين؟ أنت تجاوب شنو النظرة؟ من يجي يسمع بأنه الله تبارك وتعالى يتبنى لغة التسفيه وربك رب إقصاء، بتلاحظ والكل مبشرون بالعذاب إذا لم ينطوا تحت مبدئك. وصحيح يا أخي استهدي برحمنك، يا أخي أنت تفهم من الإسلام شيء وأنا أفهم من الإسلام شيء والمجرى مجرى الدليل. أنت تفهم بأنه تغسل الرأس والرجلين، أنا أفهم بأنه أمسح الرأس والرجلين. طبيعي جدا، كنا نفهم من الإسلام فهوم ونبقى إحنا مجموعين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المبدأ، هذا المبدأ الأكبر اللي لازم جميع أبناء هذا الدين يلتفون حوله ويعلمون الأجيال أن تلتف حوله. تفضل اليوم أباوع محاضرة تلقى لمحاضر، علم يلقى من عالم، تشوف ذاك اللي يغفي ينام، هذا اللي داير وجهه، هذا اللي يتملعب بموبايله. ناس قامت حتى ما تلتفت للمعارف الدينية، قامت ما تلتفت للعلوم. يعني شو وقت أنا أقتنع بأنه الخطاب صار ما يأثر؟